أنا قلبي مصنع بارود والدنيا والعاني برا. أنا قلبي مصنع بارود والدنيا والعاني برا. بيني وبينك خلي حدود ولا تقرب صوبي بالمرة. غرامك عبد ومعبود وأنا حرة وخلقاني حرة. أنا قلبي مصنع بارود وخلقاني يا حرة.